الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله باب في الصبر والوفاء. اخبرنا محمد قال انبأ وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر: اذا رايت البناء قد بلغ سلعا فاخرج من المدينه ووجه بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال قلت يا يدعوك ورأيك. قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال لا، ولكن إن أمر عليك عبد الحبشي مجدع فاسمع له هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. قال فلما بلغ بناه سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكو يذكر أنه يفسد عليه الناس. فكتب إليه عثمان أن أقدم، فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان: يا أبا ذر أقم تبدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حدث لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذ فأذن له، فقدم الربذا وعليها عبد الحبشي أمير، فحضرت الصلاة، فقال لأبذار تقدم، فقال: لا، إني أمرت إن أمر علي عبد الحبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي. حديث هذا حديث أبذار رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: إذا بلغ البناء سلع فأني أخرج من المدينة. وسلع جبل معروف الآن، وهو الذي كان يعني حوله الخندق، وهو الآن داخل المدينة الآن بعد أن تعدى البناء له. البناء من مسجد الرسول إلى سلع تقريبا حوالي يعني 2 إلى 3 كيلومترات، وأنها ستتسع المدينة هذه. وأخبره النبي بأن يعني أمراءه لن يوافقوه على قوله، وذلك أن هذا من علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا ذر كان لا يرى يعني الادخار مطلقا، فكل من أتاه مال لا بد أن ينفقه في سبيل الله ولا يبقي منه شيء. ثم إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لما ترك المدينة وذهب إلى الشام كان كذلك يعني شديد الإنكار على يعني على معاوية بن أبي سفيان وعلى يعني أمراء الشام وعلى يعني توسعهم في هذه الدنيا وعدم إنصافهم. فمعاوية كتب لعثمان أن أبو ذر يفسد عليه الناس، أنه شديد في يعني في إنكاره، فدعاه عثمان وقال له تعال. لما جاء قال له أن تجلس، يعني أمره أن يخرج خارج المدينة، وقال له: تغدو عليك وتروح اللقاح، يعني اللقاح يقصد يعني لقحة هي ناقة يعني الحافلة بحليبها في وقت الحل. فقال: لا حدث لي فيها. وذهب إلى الربذة. الربذة مكان يبعد عن المدينة حوالي يعني 50 كيلومتر، وبقي فيه إلى أن من توفي رضي الله تعالى. شهد أنه لما ذهب إلى هناك وكان الأمير على الربذة قال هذا العبد، فأمره أن يتقدم يعني من باب أنه يعني هو صاحب رسول الله وله الفضل العظيم، وهو ما أسلم مبكرا، أسلم في مكة. أبو ذر أسلم النبي في مكة وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا، يعني قد أمرت بأن أسمع وأن أطيع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال علي كلمات أصاب فيهن، حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إلى دعوه. هذا الواجب على الإمام. قال الإمام أن يعني يحكم بما أنزل الله وأن يقيم العدل، فإذا فعل ذلك كان حقا على الله عليه أن يطيعه. طبعا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يعني توفي بالربذة، هو يعني أيضا فيه حديث كثيرة في خبره تبين يعني أن رسول الله هو رسول الله حقا وصدقا. فقال يعني يا ويح أبي ذر يعني يموت وحده ويدفن وحده ويبعث وحده، وبالفعل مات وليس عنده في المكان الذي كان فيه إلا زوجته فقط، حتى إنها غسلته وكفنته وضعته على قارعة الطريق حتى مرت يعني مجموعة سيارة فقالت لهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله، كانت عارفة شنو فاجتمع ودفنوه رضي الله تعالى في مكان. نعم. أخبرنا محمد قال عنده وكيع عن شعبة عن يحيى بن حصين عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرق وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع اسمعوا له وأطيعوا ما قالكم من كتاب الله. ما قالكم من كتاب الله، يعني إذا قالكم هذا العبد من كتاب الله، طبعا هو إمامة العبد لا تجوز، يعني إمامة العبد غير جائزة، ولكن هذا من باب الفرض، يعني النبي فرض هذا أنه لو كان هذا وأمر يعني هذا وأصبح نال شوكة المسلمين وأصبحت كذبه، فإنه إذا كان قائم بكتاب الله أن يسمع له ويطيع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن يونس بن عمرو عن العزار بن حريث عن أم الحسين الأحنفية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متنفع فيها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع تسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر يا أبا أمين إني لا أدري لعلي لا أصاب بعد عام هذا فالأمر علينا عبد الحبشي مجدع فاسمع له وأطع وأن ضربك فاصبر وأن حرمك فاصبر وأن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دني دون دين ولا تفارق الجماعة. وصية عمر رضي الله تعالى عنه. معنى المجدع، الجدع هو قطع يعني بعض الأطراف الوجه كقطع الأنف وقطع الأذنين، أي يسموه يعني المجدع. فالعبد يعني يكون عبد وقد جرى عليه هذا الأمر وشوي هذا التشويه فإنه يطاع إذا قال الناس بكتاب الله. نعم. أخبرنا محمد قال أن أوكي عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيه، فلما استعمل حذيفة على الملائم كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، قال فقدم حذيفة على حمار وكان بيده رغيف وعرق، قال عرق نعم أمير نعم عرق يعني عرق ها عرق ايه عظمة فيها شيء من اللحم. قال مالك عن طلحة سادلة بن جليد الإنجال وأخبرنا وفيع عن الثوري عن أبيه عن أكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جهل ثم رجع إلى حديث سلام. قال فقرأ عليهم عهد فقالوا سلنا ما شئت، قال أسألكم طعاما آكل وعلف حماري هذا بس هذا كل شيء هذا كل ما يعني كل رأس الأمير رضي الله عنه وارضاه. أنا حذيفة بن اليمان طبعا يعني أن عمر لما أرسله وليا ما قال لهم يعني اسمعوا له وأطيعوا ما يعني أمركم بال يعني بالعدل أو بالخير، ما اشترط هذا لأن هذا يعني مفروض فيها يعني أن حذيفة هذا منزلته عظيمة وهذا من المبشرين بالجنة وهو يعني كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أطلع النبي على يعني على أسماء المنافقين ولم يطلع عليها أحد قط من الصحابة غيره. نعم. قال سلم قال ألم أسألكم طعاما أكله وعلق حماري هذا فأقام عندهم ما شاء الله ثم كتب إليه عن راسه أقبل قال فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمل له في مكان حيث يرى. قال فلما رأه على الحال التي خرج من عندي عليها أتاه عمر فالتجمه وقال أنت أخي وأنا أخوك. لا إله إلا الله. يعني أقام ما أقام في أميرا في المدائن مدينة معروفة الآن في العراق وهي كانت عاصمة كسرى. الشاهد أنه لما رجع عمر كمن له في مكان لا يراه ويشوفه جاي يرجع في المدينة بكم من يعني الإبل أو الخيل أو المال، وجد راجع بنفس الحمار وبنفس الحالة التي جاء هذا الذي راح أمره، فبقي أمير هالمدة كلها. ولما رجع على هيئته يوم أرسله أمير، عند ذلك خرج إليه والتزم الأمر وقال له أنت أخي وأنا أخي. أخبر محمد قال أنا وفيك عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخبرنا محمد قال أن يعني أنه السمع والطاعة في الأمير إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، قال فإذا أمر يعني بغير ذلك فلا سمع لا يسمع ولا يطاع إذا أمر بغير طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني السمع والطاعة يعني للإمام إنما هي في الحق، أما في الباطل لا يسمع له ولا يطاع. فإذا أمر بغير يعني بخلاف أمر الله وأمر رسوله فإنه لا يطاع في ذلك. أخبرنا محمد قال أن رفيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق أي كان في معصية الخالق، يعني شخص من الرعية للإمام أو زوجة لزوجها أو ابن لأبيه أو عبد لسيده، كل من له ولاية فإنه لا يطاع إلا في الطاعة إلا في المعروف، كما قال النبي إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف، أما في المنكر لا يطاع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن إسرائيل عن أبي تميم عن عطاء بن أبي رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولا أمرها رجلا فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه سبحانه ولا منتهى لك دونه سبحانه وهو يملك الدنيا والآخرة سبحانه الله. نعم. وعليه هذا من الوعظ العظيم، أوصيك كل أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، لا بد ستلقاه، أعلم أن الرب هذا لا بد أن تلقاه. نعم. ولا منتهى لك دونه ولا منتهى لك دونه. نعم. وهو يملك الدنيا والآخرة، إن الله يملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. نعم. وعليك بالذي بعثتك له. وعليك تلزم يعني ما بعثتك لك فبعثت أمير على قوم فتلزم هذا الأمر. نعم. وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل. نعم تلزم. نعم عليك بكذا إلزم كذا. نعم. فإنما عند الله خلف من الدنيا. نعم خلف من الدنيا، ما عند الله خلف من الدنيا، يعني هذا هو الخلف الحقيقي وهو الباق، ما عند الله من الجنة والرضوان. نعم. أخبرنا محمد قال أنت رفيع عن مسعر والمسعودي مسعر والمسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عمالة قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليه لا تطلبكم إليه لا تطلبوا المسلمون فتذلوه ولا تحرموهم فتظلموه ولا تدمروهم فتفتوه وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحابه الكلب فذهب بعض جسده فقتل فبلغ ذلك عمر فقال يا جرير أمستمع ما الذي بلغني؟ قال أحمد الله عليك يا أمير المؤمنين، كان يقال لي هم عندك يا هم عندك، فأصاب الذي أصاب. فقال عمر أمستمع؟ إنه من يسمع يسمع الله به، يسمع الله به، يسمع الله به. نعم. وأخبرنا محمد قال أن يعني حزن عمر أنه أرسل يعني هذا بعض جنوده في وقت في ثلوج نازلة، فهذه الثلوج حالت به وسببت في قتله، فحزن عمر لهذا. نعم. وأخبرنا محمد قال سمع الله به. نعم. وأخبرنا محمد قال أنبأ وبيع عن إسماعيل بن أبي قاسم عن زبيد الأيام قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله. نعم. وأوصيه بالمعاذرين الأولين. هذا بعد أن طعن وقيل له يا أمير المؤمنين يعني أوصي، فقال هذا بعد أن اختار الستة الذين قال اختاروا منهم يعني واحد، فقال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، هذا وصية عمر رضي الله تعالى. نعم. وأوصيه بالمهاجرين الأولين، أوصيه بالمهاجرين الأولين. نعم. أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم. نعم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا دار الإيمان من قبل. نعم. أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، أن يعفو عن مسيئهم، يعني ما يعاقب أنصاري. نعم. حتى لو أساء. وأوصيه بأهل الأبصار خيرا لأنهم رفعوا الإسلام وغير العدو. حماية الأنصار اللي هم يعني في ثغور أهل الإسلام الشام والعراق ومصر، يقول له أوصيهم دول الناس شعوب هذه خير، فإنهم رضوا الإسلام، رضوا هؤلاء اللي يدفعون عن الإسلام. نعم. وغيث العدو، العدو الذي وراء. نعم. وجبات الأموال، وجبات الأموال، الأموال تأتي من عندهم من الشام والعراق ومصر. نعم. أن لا يأخذ منهم إلا ما إلا فضلهم عن رضا لهم، ما يأخذ منهم إلا فضلهم، يعني سواء كان في زكاة أموال المسلمين أو في الخراج منهم، ما يأخذ إلا يعني الزائد من الحاجة، ما يأخذ مال وصاحبه محتاج إليه. نعم. وأوصيه بالأعراب خيرا، أعراب اللي هم سكان البلد. نعم. فأنهم أصل العربي ومادة الإسلام، أصل العرب هم الأعراب ومادة الإسلام، يعني الذين يمدون أهل الإسلام هم يعني الباب. نعم. أن يأخذ من حوائج أموالهم فترد على فقراء، الزكاة يعني ما يأخذ من أصل المال ومن يعني أعلاه، يأخذ من حوائج المال يعني فوسط، يعني طبعا لما يأخذ الزكاة من الإبل أو من الغنم. نعم. فترد على فقراء. نعم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. خلاص أخذ عهد، عاهد مع المشركين، خلاص هذا وكتب ان هذا العهد انه عاهد الله على كذا وهذا، فخلاص هذا ذمة الله وذمة رسوله الذي امر بحفظ العهود. نعم. ان يوفي لهم بعهدهم، يوفي لهم بعهدهم. نعم. وليقاتل من وراءهم، ان يقاتل من وراءهم، يعني اذا عاهد قوم واصبحوا داخلين في عهد المسلمين ذمة المسلمين، لو اعتدي عليهم لابد ان يقاتل عليهم، لأن لهم عهد مع المسلمين. نعم. ولا يكلفهم فوق طاقتهم، ما يكلفهم فوق طاقتهم. نعم. أهل الذمة. أخذ فلان إن شاء الله.